أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث 12 من كتاب العقل والجهل، ووصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من الحديث الشريف، وهو أن الله نصر النبيين بالبيان. هذا المقطع من الحديث الشريف يبين أساس مهم في حقيقة رسالة الأنبياء وحقيقة إبلاغ الأنبياء. وكما مر بنا أن من الإخفاقات الموجودة أو النقائص الموجودة في بحوث الكتب الكلام أو الكتب الاعتقادية، هناك على حال نقص من جانب معين، وهو في تعريف النبوة والرسالة. ومر على حال مثلا أخذ ركنية عقل الأنبياء لما يوحى إليهم، هذا مفقود في تعاريف الكتب الإسلامية، والحال أنه هو ركن أساسي في تعريف النبوة كما مر بنا. هنا هذا الحديث الشريف أيضا يتعرض إلى ركن آخر قريب الأفق من الركن هذا السابق في تعريف النبوة، وأيضا هذا الركن هو الآخر مشاهد افتقاده في الكتب الإسلامية وكتب الاعتقاد. بعبارة أخرى، المشاهد في الكتب الإسلامية وكتب الاعتقادية أن يصور أن النبي صلوات أن الأنبياء أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد صندوق لحفظ أصوات. ذاك التعبير حتى في الفلسفة للأسف، يعني هالتعابير موجودة ووجدتها حتى في كتب أرسطو وفلاطون وسقراط، نفس الشيء. النبي يعني الذي يسمع الكلام الإلهي، يعني مجرد كأنما خازن أصوات. والحال أن الكلام الإلهي ليس كله أصوات، الكلام الإلهي أنماط، كما مثلا في تعبير القرآن الكريم عن النبي عيسى أنه كلمة الله. هذا كلام، هذا صوت يسمع تلقي نور النبي عيسى. التلقي ليس تلقي من قبيل سماع وخزن أصوات. لذلك على كل التعريف الموجود عن النبوة والأنبياء في الكتب الإسلامية تعريف هابط نازل وضيع مخل بالمقصود جدا. ما الأزمة أن يكون تعريف نازل أو قاصر؟ الأزمة أنه ينشأ من ذلك أن كثير من المسلمين أو المؤمنين عندما يريدوا أن يكونوا صورة عن النبوة في أذهانهم، في معتقداتهم، في خضم تفاعلات الفكرية الحديثة العصرية، بالتالي يجدون ورطة في البين. إذا كانوا قد رسموا للنبوة هذه الصورة الناقصة الهابطة، تلبية والعياذ بالله هذه الصورة الناقصة عن النبوة لمتطلبات وتفاعلات الحديثة الفكرية والمجالات الجديدة في الحياة وما شابه ذلك، كيف يمكن أن تلبيها تلك الصورة؟ من ثم ينشأ عندهم شكوك وطعون في النبوة أو في خلود النبوة أو في خلود الدين ولا مجرة، وهذا شيء طبيعي تلقائي، كما هو الحال في تعريف الإمامة الإلهية. تعريف الإمامة الإلهية إذا صارت مو إمامة إلهية، إمامة بشرية سياسية كذا فلان، في كتب المتكلمين تجد حينئذ التساؤلات والإثارات الحديثة عن وضع ومصير البشرية الراهن وما سيؤول إليه وتفاعلات هذه المخاطر كيف تلبيها، تعريف قاصر عن حقيقة الإمامة تنشأ من الإشكالات، ونشأت يعني في الحقيقة من قرون، من القرن نستطيع نقول الرابع أو الثالث إلى يومنا هذا، أن الإمامة ما هو حقيقة تعريفها. إذا لم يؤت بتعريف يعني يشفي الغليل، يكشف الحقيقة عن هذا الشأن الإلهي، باعتبار هو فعل من أفعال الله عز وجل، نصب الأئمة إني جعلهم في الأرض خليفة، بالتالي لن يلبي أجوبة كثير من التساؤلات والعطش البشري. وهذا أمر يستدعينا أن نعيد يعني الفحص والتنقيب في حقائق بيانات الوحي عن مقام النبوة وعن مقام الإمامة الإلهية. أبدا لسنا معذورين بالاكتفاء على إنجازات السابقين، إنجازات السابقين على حال مقدار جهدهم في استنطاق الأدلة هو بيانات الوحي. وأما وقد غدا بنا العصر الراهن في يومنا هذا إلى على حال بحوث أعمق و تساؤلات أكثر ملحة وما شابه ذلك، فيتطلب من على يعني ويلقي علينا بالمسؤولية للتنقيب بشكل أكثر غورا في بيانات الوحي وعن حقيقة مقام النبوة وعن حقيقة مقام الرسالة. في الحقيقة إذا ندقق، بعض من يثير معارف عميقة عن النبوة أو عن الإمامة قد يكون هو سابق لعصره، لجيل عصره، وربما ثم يطعن عليه بأنه إفراطي أو أنه غلوائي أو أنه شيء معين، ولكن هؤلاء الذين سبقوا أعصارهم بإنجازات علمية معينة انصافا تأتي الأجيال اللاحقة وترى أن لهم سعيا مشكور حميد في تعميق المعرفة. غاية الأمر أجيال عصرهم لم تكن تحتمل تلك الدرجات من الغور، تأتي أجيال من بعدهم تعي مدى عظمة وأهمية وخطورة هذا الإنجاز العلمي الذي حققوه. وكثير ما طبعا الإنسان يجب أن يكون حكيم يخاطب المخاطبين بسعة قابليتهم، أما تعطي إذا وعاء لا يتحمل إلا مقدار من الطاقة والقوة، تعطي طاقة وقوة أزيد من الذي يستطيع أن يستوعبها يسبب الانفجار، يسبب عنده ردة فعل ورفض. ولكن على أي تقدير، الحقائق وموضوعية الحقائق غير مرهون بقابليات الأفراد، بل حقائق الأمور مرهون بما هي عليه من تداعيات حقيقية. لذا على إدحال هناك على إدحال حقيقة ملحة علينا أن ننقب مرة أخرى بغور أعمق في بيانات الوحي في تعريف النبوة وفي تعريف الإمامة الإلهية. وهذا شيء يعني كم ترك الأول للآخر، وكم هناك من مسؤوليات علمية ووظائف علمية ملقاة على عاتقنا وعلى عاتق الأجيال اللاحقة، ولا يستصغر الإنسان قدرته ما دام هو يمشي على الميزان وعلى الثوابت والمناهج فيواصل الدرب والطريق ولا يقف حيث وقف حيث وصل الآخرون. الآخرون طووا منازل شكر الله سعيهم، أما بعد أن طووها وأوصلوا القافلة إلى منزل أنت لا تكن حبيس ذلك المنزل، واصل القافلة إلى دروب أكثر غورا وعمقا. على كل من هذه البحوث في تعريف النبوة، الآن كثير تساؤلات عطش غربي حتى وبشري، أن أنتم الدين لنا مرهون بمن؟ مرهون بمن حمل هذا الدين للبشر من الله، وهم الأنبياء والنبي وسيدهم ورئيسهم سيد الأنبياء. فبالتالي ما يمكن هناك تفكيك بين الدين وبين النبي، بمعنى لأن الذي عرفنا على هذا الدين، الذي سوق هذا الدين، روج هذا الدين، نشر هذا الدين، طبعا هي بقدرة الله وإشراف الله، وليس هو إلا النبي آل ويعني طيع لرب العالمين. ولكن بالتالي في بحسب الظاهر المتجلي لنا هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، نعم رسول رب العالمين. فبالتالي أي إخفاق في معرفة نبي الله هو إخفاق في معرفة الدين ومعرفة دين الله. وأنا أتعجب من بعض الاتجاهات الإسلامية السلفية وغيرها، نعم تريد أن تمجد الدين ومن جهة والعالم لا تزري بنبي رب العالمين، هم كيف يمكن؟ أو على كل في الكتب الإسلامية الأخرى، والحال أنه بقدر ما يجب أن نعلم ونتعرف على مجد وعظمة الدين بقدر ذلك يجب أن نتعرف على مجد وعظمة نبي ورسول رب العالمين، لأنه ما يمكن التفكيك بينهما. بالتالي هذا نتاج وأداء وسط الله فيه هذا البشر الذي هو سيد الرسل. فمن ثم كلما عرفت الواسطة أكثر عرف ما أوصل إلى البشر عبر هذه الواسطة يمكن معرفته أكثر فأكثر. فالتفكيك بين معرفة الدين ومعرفة الرسول والنبي يعني لا حاصل له ولا يمكن. ومن ثم نلاحظ هذه التساؤلات، هذه الشبهات الحديثة الآن من شرق الأرض وغربها، الشبهات أو التساؤلات لا ننظر إليها دوما بنظرة يعني تحسسية وردة فعل، لا، في الحقيقة ننظر إليها بنظرة أخرى وهي نظرة عطش بشري لمعرفة حقائق الأمور أكثر ما ننظر إليها فقط مجرد جنب عدائية. بغض النظر عن هذا الشيء ننظر إليها من جانب آخر، جانب أن هناك عطش بشري، البشرية كلما تقادم بها العصر والقرون تتكامل عقولها، تنفتح بالتالي أسارير نفوسها أو نفوسها وأرواحها، وبالتالي تتعطش إلى حقائق ومعلومات أكثر فأكثر. أما أن نريد أن نعطيها غذاء سابق أنجز وطبخ قبل سنين هذا ما يكفي في شبع البشرية، البشرية دوما تحتاج إلى على كل طبيخ حيوي طازج الآن في الحقيقة مستل من مواد الواحد. لذا على حال مواصلة التنقيب أمر مهم، لا أقول إنجازات الأقدمين والقدماء لا يكترث بها بلما، ولكن أن يقف الباحث عندها هذه آفة، بل لابد أن يواصل، وسيما إذا إنسان تضلع في هذه المعارف وهذه العلوم من الجيد أن يتعرض أو يستقصي ويستقرئ ويفحص كل الإثارات وينظر إليها بغض النظر عن الإثارة الاستفزازية، ينظر إليها في بعدها الآخر، بعد العطش البشري المعرفي وكيف يستطيع أن يلبيه ويكشف له الحقيقة كي يشبع هذا العطش بمعرفة الحقائق. على أي تقدير إذن هذه نظرة مهمة ونكتة مهمة يجب أن نلتفت إليها. هكذا الحال الآن في كثير من التساؤلات، أفرض الدولة الدنماركية، الدولة الهولندية، كتاب معين في هولندا عندهم موقف عن نبي الإسلام، صح؟ لا بد أن تأخذنا الغيرة من جانب على سيد الرسول، لكن أحد آليات الغيرة على الحقيقة وعلى حقيقة الحقائق وهو سيد الرسول، أن في الحقيقة نكشف هذا الكائن الجميل الملكوتي الأزلي الذي أعده الله منارا ونبراسا للبشر. في إضاءة أشعة هذا الكائن الباهر هو في الحقيقة نوع من المعالجة للعطش البشري الموجود، وبلغة حديثة أيضا ضروري. على أي تقدير، أحد الجهات التي أخفق فيها المتكلمون أو الكتب الإسلامية السابقة، ونحن لسنا في صدد التنديد للكتب السابقة، شكر الله سعيهم أنجزوا ما استطاعوا، ولكن إنجازهم واحترامهم وتعظيمهم وشكرهم على ما قد أنجزوا لا يعني أن لا نلتفت إلى موارد النقص التي هي في إنجازاتهم أو موارد القصور التي في إنجازاتهم. وتقييم والاعتداد بما أنجزوا أمر، والتفطن لما لم ينجزوه بعد أمر آخر. هذا ليس في استكاك، ليس في تقاطع، وليس في تدافع. لذا المسيرة لا زالت متحركة، ولا زالت في الحقيقة حثيثة ساعية للوصول إلى منازل وحقائق أغور فأكثر. من هذا الأمر الآن يرشدنا هذا الحديث الشريف أن الدور الأول للأنبياء في الإبلاغ لوحي السماء دور تبياني، دور بياني، ونصر الله النبيين بالبيان. ماذا يعني أن الدور الأول للنبي في الإبلاغ وفي الإيصال دور بياني؟ طبعا أنا أتحفظ عن أن الدور الأول للأنبياء إبلاغا، لأن القرآن الكريم يعرفنا أن الدور الأول للسيد الأنبياء ليس هذا، الدور الأول شيء أعظم من هذا، وأرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أولا شاهد، شاهد هذا مقام آخر أعظم من المقام المبلغ ومقام المبشر ومقام النذير. لاحظ في ربما أربع خمس سور أو أقل أو أكثر، استقصوها أنتم بحسب المعجم القرآني، أعظم دور لسيد الأنبياء، أول دور لسيد الأنبياء، دور يقوم به سيد الأنبياء قبل ولادته ولا ينتهي بوفاته، دور شاهد. هذا أنا في صدد الخوف فيه الآن. الآن دعونا نجاري تعاريف الكتب الإسلامية وكتب العقائد التي عرفوا فيها أن المقام الأول للنبوة مبلغ مبشر ونذير، وليكن نجاريهم في ذلك مجاراتا. هذا العمود، هذا الركن في تعريف النبوة، أيضا في إخفاقات، في إخفاق في بيان ما هو الركن الأول. دعونا نجاريهم وتنزلا ونقول الدور الأول الإبلاغ. الإبلاغ أيضا أخفقوا في تعريف حقيقته. الإبلاغ من الأنبياء أو من سيد الأنبياء للبشر ليس بمعنى تلقي أصوات وخزنها شبيه الحاسوب أو المسجل ثم إذاعتها إلى أسماع البشر. هذا في الحقيقة مستوى ضحي غير مقبول من المتكلمين في تعريف النبوة، جدا هذا مستوى غير صحيح، كأنما والعياذ بالله النبي راوي من الرواة، غاية الأمر راوي صادق، وبدل أن يسمع من البشر يسمع من الملائكة فقط. بينما حقيقة حتى نقل الأصوات ليس هكذا، ليس هكذا، هذا المستوى في الحقيقة نازل. أو أعوذ بالله، يعني هذا التعريف يوحي لنا، ولذلك أثار إشكالات كثيرة عند المثقفين. عطش موجود بشري، كيف أنتم تصورون لأن ممثل السماء فقط دور هذا؟ والبشرية تحتاج إلى متطلبات وحاجيات خطيرة أعظم من هذا. أنتم رسمتم لنا صورة عن ممثل السماء، صورة هابطة، صورة هم غير جميلة. سمونا أننا نرسم، يجب أن يعني نلتقط ما نصور، ما هو حقيقة. المصور لا يفتعل شيء، المفروض فيه لا يفتعل شيء من نفسه، وإنما يلتقط. كيف المصورة آلة التصوير تصور الحقائق، بس كل ما يجي لها آلات التصوير الآن جاي تتطور أكثر فأكثر في التقاط المشاهد. كذلك نحن هذا المشهد الملكوتي والمشهد السماوي، وهو مشهد حدث النبوة، يجب أن تكون لدينا الآن تلسكوبات هابل مابل ما أدري مين، المهم تلتقط حينئذ حقائق هذا الحدث الإلهي بشكل أداء، بصور دقيقة جدا، آلات تصوير دماغية متطورة. الآن ما شاء الله تصنيع الدماغ صار قوي، المفروض نلتقط، لا أننا يتصور بعض الأكاديميين أننا نزوق ونمكيج، لا، مو قصة أننا نمكيج فوتوشوب نصطنع صور، لا، ليس مصنع صور، إنما أجهزة يجب أن تكون مسلحة لالتقاط الحقائق بشكل أدق وأعمق. ومنها هذا المطلب، أن لو سلمنا وجارينا القدماء أن النبوة فيها إبلاغ، بس أي إبلاغ؟ لا تقل لي أجهزة تلسكوب أدمغة العلماء السابقين التقطت هذه الصور ونكتفي بها، يعني ما يصير يكتفى بها. أنت عندك الآن آليات دماغية مسلحة أكثر، التقط صور عن الملكوت أعمق. الملكوت هو موجود بين أيدينا، الكتاب والسنة، ملكوت هذا، هذا فضاء الملكوت، الكتاب والسنة فضاء الملكوت. أتانا به ممثل السماء، إني تارك فيكم، هو الذي أتانا به. حينئذ يجب أن نتعمق في غور أعمق عن الإبلاغ. الإبلاغ ما هو؟ الإبلاغ ليس مسجل صوت كما رسمت لنا التقارير العلمية السابقة، هي تقارير جدا مخلة بالحقيقة. العلماء مراسلين علم صح، ولكن المراسلين السابقين ما كانت كفاءتهم في عصرهم، ونحترم ونعظم جهودهم، كانت بمستوى. الآن المفروض مراسلين علميين أدق في تقرير هذه المشاهد العلمية، وهو الإبلاغ. لاحظ هذا هنا فضاء الوحي ماذا يصور لنا، ونصر النبيين بالبيان، يعني دور الأنبياء في إيصال وإبلاغ الوحي ليس دور راوي، دور مبين، يعني أمور معقدة، أمور غائرة عميقة هو يبينها، يكشف الأستار عنها شيئا فشيئا، يعني محيط هو بها، مثل المعلم. المعلم مبين، لماذا المعلم مبين؟ هو حاضر المادة، محيط بالمادة، ولا يستطيع أن يعطي المادة بأكملها ويزرقها ويعطيها جرعة واحدة للتلاميذ وهم البشر، شيئا فشيء، صف روضة، مرحلة ابتدائية، بعدين مرحلة إعدادية متوسطة، ولما جرى هكذا في الحقيقة الأنبياء. الأنبياء إذا استوعبوا حقائق غيب الوحي، وإنما دورهم أن يترجموا، أن يبينوا، أن يفسروا، أن يوضحوا للآخرين، لأن دورهم معلم، لأنهم دورهم راوي أو مسجل صوت، لا، حتى بالدقة، وليس كآلة تصوير، أعظم من آلة تصوير أو آلة تسجيل. في المعراج النبي كأنما آلة تصوير، التقط صور عن الجنة والتقط صور عن السماوات ويبلغها حين يعرضها في شاشة تلفزيون البشر، لا، إنما هو معلم مدبر مدير، في ترجمان. لذلك لاحظ دائما في أوصاف النبي وأوصاف عترة النبي أنهم ترجمان وحي الله. ترجمان لماذا يراد له ترجمان؟ لأنه أمور هذه مهولة، الغيب فيه حقائق مهولة مهولة، الأمور التي لم يكتشفها البشر إلى الآن أمور الحقيقة ترسانة فيها محيطات غائرة جدا، أعماق خطيرة جدا. وظيفة نبي الله وعترته ترجمان، يعني ترجمون ويوضحون ويفسرون ويبينون، يعني حتى كل حقائق ما احتووا عليه وما احتوشوا عليه ما يمكن نقله وتحويله للبشر، وإنما هم ترجمان. ترجمان مثل معبر، لاحظ النبي يعبر عن الوحي، معبر يعني يبين يشرح. النبي ينزل، ينزل ليس بمعنى الإنزال ويبلغ البشر إنزال، التنزيل يعني يخفف هذه المضامين بشكل بسيط سهل يستطيع أن يتلقاه ويهضمه البشر. فالدور الأنبياء في الحقيقة ماذا؟ هذا دور مهم. إذن في معنى الإبلاغ من الأنبياء لوحي الله، معنى الإيصال من أنبياء الله لوحي الله ليس مسجل صوت أو آلة تصوير، لا، يعني فيما يعنيه أنه قد نعم احتوى على مثل هذا الغيب وينزله رفقا برفق إلى مواد مخففة، مواد مبسطة يستطيع البشر أن يجرعها كل بحسبه، ويبقى هناك الفارق الشاسع بين حقائق ما لدى النبي وما لدى البشر. ويبقى حينئذ النبي الله رائد والبشر دوما في عطش وحاجة إلى نبي الله. شوف هذا كيف، هاي الصورة كيف ترتسم لنا للأنبياء، فرق عن تلك الصورة السابقة، ساعي بريد، كأنما ساعي بريد أتى بطرد بريدي والعياذ بالله، وقد لا يعلم بما في الطرد البريدي، وقد يكون المرسل إليه أعلم من المرسل. هذا يمكن تصور كي نقول ونخاطب نبي الله حسبنا كتاب الله إن الرجل ليهجر؟ هذه العبارة تنم عن هذه الضحالة في معرفة نبي الله. هذا المنطق خطر أن يبقى ويستمر في أذهان البشر والمسلمين أو حتى غير المسلمين، أن الرجل ليهجر، يعني كحسبنا كتاب الله، كأنما يعني ساعي بريد ولا يعلم ما في هذا الطرد البريدي. هذا ما يرسم الوحي، لا يرسم حقيقة النبي بهذا، حقيقة النبي مبين، يعني لولا تبيانه لما عقلنا شيء من الوحي. منزل وللكلام تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.